الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. هذه هي خاتمة الحلقات، وهي بداية الحلقات، هي نهاية بلا نهاية. فالحب هو كل ما قيل وما لم يقال. الحب هو كل ما سمعناه وما لم نسمعه. الحب هو كل ما شاهدناه وما لم نشاهده. سرنا في الحلقات السابقة وتكلمنا عن سر الحب وتكوينه للحياة، وأن الحب ليس ضرورة فقط، بل هو مكون لهذه الحياة، وأنه لا حياة بلا حب. تكلمنا في الحلقات السابقة أيضا عن سبب وجودنا في هذه الحياة، وتكلمنا أيضا عن سبب وجودنا في قونيا، سبب وجودنا عند حضرة مولانا جلال الدين الرومي لأنه رمزية الحب، وأننا لم نأتي هنا لنسرد السيرة العطرة الشريفة المباركة لحضرة سيدنا جلال الدين الرومي، وإنما جئنا للمعاني والرمزية المتعلقة به وبالكلمات وبالتعاليم التي نشرها في العالم بكل لغات العالم، حتى صارت لغة الحب اللغة العالمية التي يتفاعل بها الناس عند حضرة مولانا. تكلمنا عن أوهام الحب وتلك الروابط الفكرية والذهنية التي في أذهان الناس، التي تخلط بين الشعور والسلوك، فيتهم الحب بسلوك المحبين وهو منهم بريء. تكلمنا عن المصطلحات، مصطلحات الحب، مصطلحات الحب التي تتجاوز كل الأعداد، وأن المصطلح مصطلح العشق والحب والصبابة وكل ما يمت بصلة إلى وصف أحوال المحبين والعاشقين باسم أو وصف أو معنى، بأنها لا تحدها الحدود هذه المصطلحات، فكل حالة حب هي مصطلح بذاته، فالحب من طبيعته ألا يتجدد. وتكلمنا عن أسباب الحب وطريقة تعلمه ووسائله، وأن الحب له أسباب، وأن المخلوق دائما له سبب في الحب يدفعه إليه، أما الخالق سبحانه فلا سبب يدفعه إلى شيء لأنه لا يحتاج إلى شيء. تكلمنا عن علامات الحب، عن علامات محبة الخالق للمخلوق، وعن علامات محبة المخلوق للخالق، وما هو الفرق بين الخالق والمخلوق في الحب، وإن كان اللفظ واحد لكن شتان بين المعنى والمعنى. الحب والعشق سر الحياة، مصدر الفوائد والسعادات. الحب والعشق فوائده لا تنتهي، فوائده الروحية، فوائده المادية، فوائده المعنوية، فوائد على كل صعيد وعلى كل معنى، فوائد لا تنتهي. الكل يعلم، من يمارس الطب يعلم أنه من أسباب الشفاء العاجل الصحة النفسية والراحة والطمأنينة. يعلم بأنه إذا كان الإنسان مطمئن نفسيا وسعيد، فإن ذلك يساعد في تقصير مدة الشفاء والعلاج. الكل يعلم ذلك. وزارة الصحة، الحب بالنسبة لها مصدر تمويل، مصدر توفير. كم يوفر على وزارة الصحة نشر الحب أموال طائلة من جراء الأمراض النفسية، ومن جراء طول المدة، من جراء كثرة الأدوية. من فوائد الحب أنه مصدر أساسي للأمن الاجتماعي، للسلام الاجتماعي. هو سبب كبير ومعين عظيم لوزارات الداخلية وللوزارات القومية وللأمن القومي، ويساعد على السلام والأمن، يساعد على قلة الجرائم، يساعد الوئام ونشر الحب على قلة الجرائم، يقلل عدد القضايا التي تعرض على وزارة العدل وعلى القضاء عند المحاكم. الحب هو مصدر اقتصادي، مصدر سياحي. إذا انتشر الحب في المجتمع، فإن المجتمع يكون آمن ويكون مطمئن ويكون جاذب للأمم من حولنا إلى بلادنا. هو مصدر اقتصادي لأنه طاقة، والطاقة تولد العمل. إذا كان الإنسان سعيد محب لغيره وغيره محبا له، فإن هذا يتيح المجال والمناخ الاقتصادي، يجذب الناس بعضها إلى بعض، يساعد على إقامة المشاريع التجارية، المشاريع الخيرية. من فوائد الحب أنه يخلق العلاقة مع الآخر، يفتح المجال لتبادل الثقافات وللتلاقح بين الحضارات، يجعل البلد منفتحة على البلاد، يجعل البلد محبوبة من كل البلاد، يجعل الناس تنظر إلى هذه البلاد. الحب مفتاح القلوب، الحب يخترق القلوب، فهو مفتاح الانفتاح على العالم، يجعل من حولنا ينجذب إلينا ويجعلنا محط أنظار العالم. الحب هو الترابط والتواصل، هو عدم الانغلاق على النفس، هو الدخول في كل المجالات، يفتح الأبواب ويفتح القلوب، يفتح كل شيء. الحب هو المفتاح. الحب منبع السعادة ومصدر الطاقة والمعين على العبادة. الحب هو البداية الموصلة إلى أشرف غاية. الحب هو راحة الأبدان من عناء السير. الحب هو حقيقة كل الدوافع والعلاقات. الحب رابطة كونت الأكوان وجذبت الإنسان إلى أخيه الإنسان. أنت في